وقيل في الفرق بين الجبت والطاغوت أن الجبت يتعلق بالأعمال والطاغوت يتعلق بالعاملين. الجبت يتعلق بالأعمال مثل السحر ومثل عبادة الأوثان ومثل الكهانة، والطاغوت العامل والمباشر لهذه الأعمال السيئة من الشيطان والساحر والكاهن ومن يعبد من دون الله وهو راض، فهؤلاء كلهم طواغيت. والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو ما تجاوز به الحد من معبود أو متبوع أو مطاع. فالطاغوت يتعلق بالعامل، والجبت يتعلق بالعمل نفسه من سحر أو شرك أو كهانة أو غير ذلك.